الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في كتاب الفطرة لمرحوم عبد الله بن أحمد بن صندوق، عندما يذكر من رسول الله عز وجل و بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول حديث نرى هذا الحديث القيم كانوا على كان قال الصادق عليه السلام: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما ثمن الجنة؟ شنو ثمن الجنة؟ ثمن الجنة تحتاج إلى ثمن، يعني أكثر على مجهود الله. ما ثمن الجنة؟ فقال صلى الله عليه وآله: كلمة لا إله إلا الله يقولها العبد مخلصا. كلمة لا إله إلا الله، البعض يحتاج إلى الكرام الموجودين الآن في الحياة يقول أفضل ذكر وويل هو أعظم ذكر لا إله إلا الله. من كل صوت هو كل صوت هذه الكلمة القيمة نحن يعني داخل الكلمة لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمة لا إله إلا الله يقولها العبد مخلصا. فقال الأعرابي: ما معنى هذه الأعراب؟ ليس يعني مو يعني مثل مو ما هي الكلام، يعني كلمة الإخلاص. قال صلى الله: كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقولها العبد مخلصا. قال: وما إخلاصها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: العمل بما بعثت به. كل هذا العمل بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، العمل بما بعثت به ومحبة أهل بيتي عليهم الصلاة والسلام. هذا الإخلاص عليه، العمل بما بعثت به ومحبة أهل بيتي. طبعا هو الحديث ملخص نفسي نفس الكتاب الملخص يحاكى الحديث عن يأتي بالحديث كل حديث، لكن هذا خلاصة الحديث. فأذكر الله إياكم إلى العمل والإيمان الصادق إن شاء الله والخلاص. أما البحث كان في نعم معرفة الزائدة، أنا بداري أن أرجع إلى الوراء إلى تكلم الكلمات وهي كلمات أفعوان بس صار فيها يعني ارتباط في بيانها. لكن إخواني أفعوان هذه كلمة الألف هي الإيمان زائدة، الألف زائدة لا شك ولا ريب الألف أنها ماذا؟ زائدة. أفعوان ولا تفهم إذا هذه الكلمة يعني الألف زائدة. هذه الألف هناك ثلاث حروف تكون من الغوارد، يعني يحتمل أنها ماذا؟ أنها زائدة في موضعها، يغلب عليها الزيادة في موضعها، تطلق عليها الغوارد. إنما أن الكلمة مشتمل على ستة حروف، مو ستة، ستة حروف، ثلاثة أصلية وثلاثة منها ماذا؟ زائدة. فالألف يقينا زائدة في موضعها، زائدة هذه الألف. فهناك ثلاث حروف بين الألف يحتمل أن تكون ماذا؟ كل واحد من يكون زائد. الهمزة يغلب على الزيادة في أول كلمة، الهمزة واحد الهمزة. واثنين الواو يغلب أن تكون ماذا؟ الواو زائدة في موضعها، يغلب على الزيادة. والنون النون في الأخير أيضا يغلب عليها ماذا؟ يغلب على الزيادة. فهنا نحن الآن في معرض ثلاث احتمالات: إما أن يكون الزائد الهمزة والألف والنون، الهمزة والألف والنون فيكون الوزن ماذا؟ وزن أوف اولى الواقع في الواقع في الواقع قبل النوم لا يعني لا قلت الاحتمالات على الاحتمال الهمزة والألف والنون قال احتمال يعني الاحتمال على الاحتمال يكون كل والنون والكلمة أو أولا هذا هو قال على قد الهمزة والألف والنون يعني الحروف الزائدة تكون الهمزة الهمزة والألف والنون قال احتمال الاحتمال الثاني يكون زائد الهمزة والواو الهمزة والواو والألف الهمزة والواو والألف يصير احتمال اسم الوزن يكون أوف أوف عوال هذا أيضا احتمال يعني أوف عوال يعني يكون الهمزة والهمزة والواو والألف يعني تكون الفاء والعين والنون أصلية فتكون الزائدة الهمزة والواو والألف هذا احتمال الاحتمال الثالث يكون الزائد ماذا؟ يكون الزائد الواو والألف والنون يطلق الواو الواو والألف والنون فوق لو وان فوق الوان فيكون الزائد الواو والهمزة والألف بعدين الشيخ الاستغربالي يقول هذا الوزن ليس له نظير وذا بعد النظير نخرج هذا الوزن فوق الوان يعني لا تكون الهمزة والواو والألف الواحد هذا لأنه يقول بأن الهمزة والواو والألف هذه الثلاثة الهمزة والواو والألف الزوائد يكون وزن ولا أخر واحد همزة واو والهمزة والنون إيه الواو لا عفوا أنت واكل كبير هذا يعني هذا يكون الواو والألف والنون هي أنواع صحيحة أو فيها ملين فهذا الوزن أخر واحد يخرج عن لعدم النظير يخلي الاحتمال يبقى الأفعلان وفعل اللغان كلامه محتمل احتمال قوي أن يكون أفعلان إذا قلنا أفعلان يكون مال الزوائد الهمزة والألف والنون وإذا قلنا فعل اللغان يكون الواو والألف والنون بعدين يقول السلامات جيدة عن كلام ذلك يقول هنا للاشتقاق نرجح هذا الوزن نرجح كيف الاشتقاق يقول لوجود فعلة فعوة السم فعوة السم من كلمات المشتقة يعني المجالسة تكون مع طوال الاشتقاق الواحد تكون من أضغان الجغرة فروة السم واحدة كلمة فروة السم يوجد هكذا فروة السم على الفعلة وأرض مبعاد أرض مبعاد هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الفاء فالفاء والعين والواو صوت أصلية فاء والعين والواو يعني همزة والألف قد نون زائدة لوجود هذين الكلمتين وطبعا هو لوجود مثل اتفق على الرجل على ذات المقال اتفق على الرجل وأبعى الله على كذا في البيت السابق إضافة على هذا الفاء والسم أبو المفعال أرض المفعال أصل أرض المفعال ما على وزن على وزن مفعلة مفعلة مفعلة فيكون الحروف الحروف الأصلية مفعال مفعال مفعال و يعني الواو متحركة من نفس يقلب إلى ماذا إلى ألف لوجود هذه الكلمات ووجود زائد تفعال فأول ما هي استحمال الوزن الأول على وزين وبروان هذا كنا أبروان بان خالي بالأصل هذا عدم النظير يبقى ماذا ماذا طبعا هو يأتي بأمثلة لأفعل الخلم وبأمثلة لفعلوان الضرابي بعدين يقول الاشتقاق إذا نقول نعم الاشتقاق فيها بالاشتقاق الاشتقاق يمثبت الاشتقاق ما يجيش الخلم طيب هذه الاشتقاق بعدين يأتي بي تقريبا نلاد يأتي بلاد على ناظر إلى ما لا يأكل عن النظام النظام يقول أفعوان على وزن الأفعوان بدليل ماذا؟ بدليل أن مؤنثه أفعل مؤنثه ماذا؟ أفعل أفعل وهذا يدل على أنه على وزن ماذا؟ على وزن أفعل أفعل يعني شنو أفعل وزن أفعل؟ يعني همزة زائدة والفاء والعين والواو التي قلبت ألفا يعني أول ما قلبت واو ثم قلبت ألفا وضربت آلي لفظية الاستغافات يرد عليه يقول أفعل لا يدل على أنه على وزن أفعل سواء كان ملون أو لا غير ملون لأنه قلنا أفعل أو قلنا أفعل لم يحتمل أن يكون أفعل على وزن جعفر ملحق بجعفر جعفر فتكون الهمزة أصلية الهمزة أصلية والألف المحذوفة والحق للحق أو إذا كان غير ملون يكون على وجه ماذا؟ على وجه سلمى سلمى أيضا كذلك يكون على وجه للحق إما على الألف أما من حق بجعفر وأما من حق ماذا بسلمى إذا كان ملون يكون من حق بجعفر وإذا كان غير ملون يكون من حق ماذا بسلمى يعني تقول الألف ماذا للتأني بالتأليف يكون غير مصطلح فإذا لا يدل أفعال أو أفعال لا يدل على أن الهمزة زائدة لأنه إذا استدل على أن الهمزة زائدة فبالنتيجة الهمزة زائدة الألف زائدة النون زائدة تكون الفاء والعين والواو حروف أصلية يقول ماذا ما هو من هذا الطيب حين نفهم أنه أفعوا عليه فلان بل من الكلمات المشتقة منه يعني الكلمات التي تكون مع أفعال الاشتقاق الواحد الكلمات التي تكون مع أفعوان من اشتقاق واحدة فهو ستم منها أرض المفعال منها تفعال منها الصف الأول تقول الأفعوان على وجه أفعوان ويتعوف الزائد الهمزة والألف والنون قال أن حضرت أن نرجع على الكلمة حتى يكون بحث ماذا أو بحث هذا ألا نجد أن نعود إلى أصل البحث وحنا ظهر إلى الكلمات التي يكون لها اشتقاقان واضحان لا ترجع إلى اشتقاق واحد ترجع إلى اشتقاقين واضحين إذا كان ترجع إلى اشتقاقين واضحين نحن لا نريد أحدهما على الآخر وجاء في أمثلة من الأرض وبعد أولى كل منهما يقبل الاشتقاقين فبعد الحال هاتين الكلمتين كحسان وقبضان أنا أسألت الجزء الأخير قال استوصلت وأستوصلت ماذا؟ العبارة ما عندما يعني توضح هذه العبارة فقط توضح العبارة قال كحسان حسان على من؟ يعني للبدل إذا حسان على من يعني اسم منفصل علم ليس في وقت وهذه إذا قال حسان علم يحتمل أن يكون حسان من الحس وعليه أن الألف والنون زائد يكون غير منفصل غير منفصل صح ويحتمل أن يكون حسان من الحسن وعليه الألف زائد ولكن النون ليس زائد أصلية يكون مخالف يعني السين مسجلة سينان تكون فالسين أصلية يكون السين زائد يعني سين ونون حاكين نون سين وألف زائدة تكون مختلف. لقد تحسان علما لرجل وحمار قبال أيضا يكون منفرد يكون هذا غير منفرد. إذا قلنا الألف والنون زائدان زائدتان سيكون من القلب سيكون هذا غير منفرد للزيادة والوقت للزيادة والوقت. ولما يكون هذا الألف زائدة والنون أصلية للباء ونون زائد من القادم نقول من القادم هو الذهاب في الأرض الذهاب في الأرض يقول ما يكون يقول وكي حسان حسان أو حسان حسان أو حسان هكذا نقرأ بقراءتين هنا على من يجلنا وحمام قبان أو قبان حيث طرح ومنع من الصرف والإمتناع من الصرف نفهم أن ما فيهما حيث طرف ومنع. فالصرف دليل دليل فالصرف دليل كون حسان من الحزن فالنقلية ولا طبعا هو من الحزن في مؤلف في مؤلف وقبان من القبن في الأرض ذهب فيها قبنا في الأرض يعني ذهب في الأرض ليكون وجههما فعالا. إذا قلنا أنه من الحزن حتى من الحزن وقبان من القبن يكون وجههما فعال وفعالة مفعل فعال هذا ممنوع مفعل مفعل ليكون وجههما فعالا. ومن أصال دليل دليل كونهما جاء في خبر عليه الله ومن أصال بدليل كونهما من الحس كل هذه فنون جاية مع العالمين اجتمع مع العالمين كل هذه منفرد ومن القصد بالتجديد باء مضاعف يعني يكون مضاعف باء مضاعف الألف فنون زائدة يعني زيادة ألف فنون والله من القصد. القصد شنو معنى القصد؟ يقول اللحم يحب حبوبا إذا ذهبت إذا ذهب نجاوته يكون موقع عند المعنى ذلك ليكون وزنهما فعلان ألف فنون زائدة كان فيمتنعان من الصرف للعالمية قال العالمية مشهور الحسان لكن قبان مو علمية واضح هذا ما يسأل على من؟ على من الحب يعني على من اللحم الذي خصصنا مش مو علم العالم يعني اللحم مو يعني هو على لحم خاص مو العالمية مو مثل ما دل على شيء معين بعينه حتى وقال حمار قطان إذا حمار قطان يعني هو مو على يد العلم العلمي هذا ما يد على العلم إلا بالفضل من علم جلد نعم ممكن يكون علم جلد حكم حكم النكرة ولا يعني هذا معنى معناه نكرة ولكن من الأحكام اللفظية علم علم يكون مثل دعاية والدعاء والأسامة من هذا الله بس ما نقول يعني ما نشي. وقيل إن المسموع في حسان من حصل المسموع المنقول يعني المسموع المنقول أنه هو يرجح أنه غير منطلق أن المسموع من حسان من أصل يعني ما أقول من حس يرجح هذا أنه مو أقول من حس نقول من الحس يعني في نوع في نوع تجديد من المسموع في حسان من أصل ورجح ذلك لأن هذا الوزن في الأسماء الأعلام أكثر من فعال يعني حتى إذا ما يجعل الاستعمال نشوف يعني مو فقط نقطة الاستعمال حتى نرى أن وزن فعل فعلان أكثر من فعال فعلان أكثر من فعل الأعلام سلمان عثمان كذا الألف والمزايدة في العالم. وقال الجوهري في قصار هذا الاسم غير مفرد عندهم وغير فعلان ايضا فعل يكون غير مفرد يعني يجد يعني يقول من القذف من القذف من القذف نقول يبقى النون زائد كان. فعلى هاتين روايتين يكون في المثالين يكون في المثالين مناقشه مناقشه بين العلماء يعني ما اتفاق انه ما تيجيش ما يلاقي حاجه على هذا على هذا يعني التقاقين ما اقول انه التقاقين واضحين لا يعني التقاقين لكن احدهما ارجح فالمناقشه موجوده على اي حال باقيه على هذا. وقيل جاء يعني في حكاية وهذه حكاية التي تعلمين تلك التعلمين وضرافة. وإذا جاء ملكا جاء ملكا رجل هذا من المفرد على الفاعل جاء ملكا رجل يعني جاء رجل ملكا قدم المفرد على الفاعل جاء ملكا رجل اسمه حيان اسمه رجل ما هو حيان هو نفس هذا الذي أتى اسمه حيان. فقيل للملك فهو القائد شخص آخر فقيل الملك أينفرد حيان ففي نفسه ينفرد هو تعلم عنها أو ينفرد في نفسه علمي أنه منفرد أو منفرد أينفرد حيان. فقال الملك إن أكرمته أنا أو إن أكرمته أنت بعد هذا الوزير مثلا إن أكرمته يعني أنا مثلا أنا أكرم فلا ينفرد وإلا بأنفرد أجل يقال له كلام هذا حتى وقال عقوية لو انت أحد ولا عبده قال عقوية إذا وقال له كلام ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك كما يقول حق إليه النتيجة طبعاً لما نقول ما نحن الأخير يعني القاضي أول يوم حكم صاحب الحق كان حق معه ولكن هذا شوي فقير ما عندهم أنت على يعني يقول لا فيهم بل تعالوا يعني يحكوا حكم قطعي هذاك يجبوا على باطل بعد جاب على كل حال الأموال والذهب وأعطاها للقاضي لكن واحد من المسكين جاء يخبط بس كده الباب كان يحكوا القاضي غير حكم لنا لكن جيت رجعنا في الله من حكمتنا في الناس يعني بحر الحار قال له هو صحيح بس هذا حكي ذهب وتحكي بطه بلش عليه بعد يحل الكلام لهم السيوطة يتكلموا بيه يحل الكلام عليه فقال الملك إن أكرمته أو إن أكرمته فلا ينفرد وإلا فينفرد ووجه قوله هذا توجيه هذا وجه قوله توجيه كلام هذه الجملة هذا عظيم ومهم هذا الكلمة وجه قوله دي هذا بعد بيانية أخواني هذا بيان كلام إن أكرمه فنحن عن همزة نعم تطبقت الهمزة بالكتاب مو إن كرمه شو كرمه فإن أكرمه فكأنه أحياه فيكون من الحي إذا كان الحي الألفة من ماذا تكون الألفة من دائما كين أحياه بإكرامه ف فيكون ألف النون تكون ألف النون دائمتين فلا ينفرد للعالمية والألف والنون وإن لم يكرمه فكأنه أهلكه فيكون من الحي مو من الحي فينفرد تكون النون هذا زائدة تكون النون عطفية عفوا النون عطفية لأن زائدة دائم تكون من الحي قال تعالي كلامنا في الحاكية في الهام في الأشياء الأخرى يقول فإن أكرمه يعني تفضل عليه بألف النون الزائدة في تهيئة آخرة من المحل في الحاكية أكرمه يعني تفضل عليه ماذا؟ بإعطاء الفنون هكما الحي، وإن لم يكرمه يعني ما تفضل عليه الفنون، خلى على النون تكون مادة أصلية، فيكون مادة يكون منظر ينطلق عليه ونطلق ما يبقى. فوق هذه المهم نحن نجع كلامنا حتى عدنا من الحج وما من الحج قضى من القض وما من القضى كذلك الحياة، إما من الحي والحياة تكون الفنون مادة زائدة، وإما من الحين أو الحين الضار لا تقول الحين أو الحين، لا إذا كان منفرد من الحين والحين فالثم على الألف زائدة وأحد يعني من الألف زائدة هذا إذا كان راجع إلى في اشتقاقين واضحين ما نرجح أحدهما على الآخر، لكن إذا كان راجع إلى إذا لن يرجع إلى اشتقاقين واضحين بل بينهما تريد فرنق ماذا نرجع نقول ونرجعات ونأخذ بها حديد الاشتقاقين في التنجية من الكلمة من الكلمة من هذا ملأت ملأت مفعل ملأت هل هذه ملأت على وجه مفعل ما قلنا من الألوكة بمعنى الرسالة كنت نحن كنت ملأت ما ملأت الآن هذه فوق الأفضل ما هي الهمزة زائدة والميم أصلية أو الميم أصلية والهمزة زائدة إذا قلنا الميم زائدة الهمزة أصلية يكون أقول من الألوكة لا تصار في قلب مكان فاتوجه قلب مكان لا ملعات لين لام لام هم تكار ما أقدر يحتاج إلى الكلام ميم زائدة فتكون لام همزة كاف يعني لام مقابل تاء الكلمة والهمزة مقابل عين الكلمة والكاف مقابل لام الكلمة لكن يقول من الألوكة من الألوكة يعني يدل على أن لا بالألف الهمزة مقابل الفاء محسن يكون واللام بليغ واللام مقابل عين والكاف مقابل اللام صح؟ لكن هذا يكون من الألوكة في قلب مكان قلب العين موضع الفاء موضع الفاء قلب مكان قيمة دار القلب اللي أسألنا إليه هذا قول على أي حال بناء على هذا الميم زائد الهمزة أصلية ويمكن أن يكون لا الميم أصلية الهمزة زائدة سيكون على وزن صح ملأت صح ال صح ال صح ال الميم أصلية الهمزة زائدة يعني مأخوذ من الملك مأخوذ على من الملك وأبو عبيدة إذا يكون مأخوذ من مفعل يعني على المفعل ولكن مو مأخوذ الملوكة مأخوذ من لا أتى يعني من دون دليل خل مكان إذا أتى إلى ألف لهم الاستراء يرجح هذا القول يرجح هذا القول ابن الحاجب النظام يرجحهم والنظام يرجح القول الأول فإذا احتمالات ثلاثة يقول التجريد الأول كتاب لأن الذي نقرأه النظام يرجح الأول لماذا؟ بالمعنى يأتي المعنى صحيح أن القول الأول والقول الثاني كلاهما يقول الهمزة أصلية والميم زائدة لكن من حيث المعنى إذا دققنا بالمعنى يكون المعنى يرجح القول الأول لأن يعني القول الأول ما نقول جاء الملائكة رسلان جاء الملائكة رسلان هذا يناسب ماذا؟ المعنى الأول يقول ما قلنا الألوكة بمعنى الرسالة الله عز وجل جعل الملائكة الملائكة غير الرسالة لكن إذا قلنا أخذنا بالقول الأخير جعل المرسلين رسلا جعل المرسلين وذلك لأن معقول من لا إلى أرسل ملائكة يعني مرسلين معنى ملائكة ماذا مرسلين معنى لأن الخارج يقول معقول من لا أرسل هو من اللي يتحدث من لا أرسل لا يعني مرسل إذا أرسل ملك ملأت يعني مرسل ملأت بمعنى ماذا مرسل فيكون جاعل الملائكة المرسلين يعني جاعل المرسلين رجلا تحت الحافظ جاعل المرسلين تحت حافظ لكن هناك الرسالة غير الملك رسالة معنى هذا معنى ذا معنى مو معنى كم مفروض فيه جاعل الملائكة ما لا يعني نسبهم إلى رسالة نسبهم إلى رسالة لكن معنى الأخير نفس ملاك معنى مرسلين كل معنى جعل المرسلين رسلين هذا مع كلامه وكلام ابن حاجب وكلامك الشارع لكن استعبالي قلنا أن يرجع ماذا بقوله الثالث يعني أن ما فيه قلب مكاني قلب ما فيه قلب مكاني نضع الدين من الشابور كل ما سريع كل فيه قلب مكاني هذا موجود كلمات كثيرة قلب مكاني ماذا موجود كثير ماذا يعني مو نحن نضب على النظير له نظير له نظير كثير في الكلمات العربية والمعنى يناسبه نريد ماذا القولين أول ما في معنى المعنى موجود في القول الثاني والثالث المعنى ما يناسب في القول الثاني والثالث بل يناسب في المعنى الأول ما يجب في قلب مكان نفكر الخبر الإمام يقول وإلا يعني ما معنى وإلا أي المخبر المعطلة السابق وإلا الأول الرجع إلى اتفاقين وإلا يعني اتفاقين واضحين هنا يقول وإلا يرجع إلى اتفاقين واضحين بل ترجع أحدهما على الآخر وإلا أي وإذا لكل اتفاقان متساويا في الوضوح فالأكثر الترجيح لكن ماذا؟ نرجح أحد مع الآخر الترجيح لمن؟ فالأكثر الترجيح هو للذي هو أوضح كملأت وأنا هذه ملأت مع واحدة في فرقاني ملأت تخطط همزة إما بالحد وما تخطط ماذا بالقلب نقول ملأت ملأت ملأت أقول هي ملك الأمر في أدراك يعني الآن موجود في أسئلة الناس ملك جمع ملائكة لكن ملك يقول أصله ملأك خصوصا لله من ذلك يعني بالحد فصار ماذا؟ صار ملك أو تخطط الحمد بالقلب ونقول ماذا ملائك تقول فيه ملائك طبعا الحد احتباطي حد احتباطي كيف تحدي مثلا رأى رأى يرى أكرار صديقا هنا تقع من نقل الهمزة فتحة الهمزة إلى ما قبلها وقبلها فهذا تجد استقال ساكن بين الهمزة والحرف العلة بين أن نحدث حرف العلة نحدث في الهمزة نقدم حرف الهمزة على ما لحرف الحرف العلة فتحة حد اعتباطي أو بالمجان ياي حد ماذا؟ اعتباطي فهذا تخيبون لهذا الشيء كملأت فإنه قيل وزنه قيل وزنه مفعل إذا قال وزنه مفعل يعني هذا يعني من زائدة معقول مفعل معقول منه